السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلادنا هذه الأيام عن تلك الأمور العجاب من أمر الله التي شاء الله بها أن يعز ويذل وأن يرفع ويخفض وأن يقبض ويبسط، إنه على كل شيء قدير. أتحدث اليوم عن ما يتعلق بما حدث في مصر من أمور انقسام. قد يقال تكلمت فيها وتكلم غيرك، وأجيب وسأتكلم فيها ويتكلم غيري، فإننا إذا تغافلنا عنها فقد تغافلنا عن الشمس الطالعة، فقد تغافلنا عن وجودنا، فقد تغافلنا عن أنعم الله السابقة، فلن نرى بعد ذلك شيئا. لا تقل لي إنك تتحدث في السياسة، فإن هذا حديث في الأقدار العظيمة التي يقدرها القاضي القدير المقتدر جل في علاه. ولا تقل إنك تتحدث عن أيام خلت فقد تمت تلكم الثورة أو ما يسمى بالثورة وانتهى الأمر، فالحديث الآن عن ماض. أقول لك والله ما هو حتى بحديث عن حاضر، إنما هو حديث عن مستقبل. أقول إن حديثنا لا يجوز إلى وقت طويل أن يتجاوز هذا الحدث الجليل، لأنه غزير المعاني، جم فيارد، ممتلئ عظمة، ممتلئ حكمة، ممتلئ رحمة، ممتلئ قدرة، كل ما فيه آية على أن الله على كل شيء قدير. بداية سأتجاوز ناحية الحكم بالصحة والخطأ والحلم والحرمة، ويجوز لي أن أتجاوز. هل الذي حدث يجوز أم لا يجوز؟ هذه مسألة طويلة الذيول، كثيرة الفصول، إذا تحدثنا فيها فسنفتبع كثيرا جدا بدون محصول. إنما أريد أن أتحدث وسأتجاوزها إن شاء الله تعالى بفقه أيضا، وهو حتى لا يقول الناس أنت تتجاوز أمرا جلدا. إنما أقول لماذا نتجاوزها؟ لأننا سنأتي بطرفين مسألة، المسألة فيها كلام كثير وتفاوت في الرأي، بلغ حد التناقض. فمن قائل والله قد قيل إنهم كلاب أهل النار الذين خرجوا على حسن المبارك، ومن قائل إنهم خيار أهل الجنة، وفيما بينهما أقاويل كثيرة، ما بين مخطئ وبين عازل وبين كذا وبين كذا، حتى إن بعض الناس تقلب في الحال، فمرة قال بالجواز ومرة قال بالحرمة والعكس، بعضهم قال بالحرمة ثم قال بالجواز إلى آخره. لكنني أريد أن أقول قولا جامعا أنفذ منه إلى موضوعي حتى لا يطول الحديث هنا وحتى نفهم القضية. سواء مبدئيا أن هذا لقاء عابر وتقصير هذه المسألة يطول. أول شيء لنفترض أنها حلال أو حرام، واجبة أو محرمة أو ما بين ذلك، مكروهة مثلا، أيا كان الأمر، فإن هذا شيء قدره الملك جل في علاه، هذا شيء قد تم بالفعل وقد حدث بالفعل. فلو قلنا إن هذا الأمر جائز أو واجب مثلا، أنا سأعود إلى هذا وسأتحدث عن هذا ربما بعد خطبة هذه أو ربما في مقام آخر، هذه مسألة أقول لكم بكل صدق أيسر مما تبدو عليه. أو قلنا بالقول الآخر إنه محرم وإن الذين خرجوا أجرموا، أقول لهم أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، كيف وفيهم أقوام لهم خلاق، وفيهم أقوام مجتهدون وأخطأوا على القول بالتخطئة، وفيهم أقوام جاهلون لا يعلمون، وفيهم أقوام لهم نوايا صالحة لا تدري بمن نصر الله، بل لعل الله نصر بشيء آخر بعض الناس لا ينتبه له. ولا أشك في ذلك إن الذين كانوا في المساجد يدعون أضعاف الذين كانوا يملؤون الساحات، الذين كانوا يقنطون في الصلوات وتواصوا على ذلك في شرق البلاد وغربها، هؤلاء ملأوا المساجد وارتفعت دعواتهم الى الله يقينا. وما اعلم منهم احد كان يدعو على الناس، انما كان يدعو بكشف الغمه، فكشف الله الغمه كيف شاء وبما يعلم جل وعلا وبما فيه الخير لنا اجمعين. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. شيء مهم جدا في القضيه نريد ايضا ان نتحدث عنه، ان يتعلق بمساله الفقه في غايه الخطوره، في غايه الخطوره، لان الان في تصفيه حسابات وفي امور كانت خبيثه دفينه في النفوس تخرج الان، وفي اوقات المحنه كان كل الناس يتحابون ويتصافون، هكذا تفعل المحن. فحينما تكاد الامور تصل الى مستقر تجد الاحن والبغضاء والخصومات والتصفيات وتبادل التهم وكذا وكذا. جدا انا مخطئ او انت مخطئ، لا انا ابو بكر ولا انت عمر. ماذا فعل المسلمون في الحديبيه؟ درس خطير جدا. لقد اتخذ عمر وطائفه من الصحابه مسلكا ندموا عليه، حتى قال عمر فعملت لها اعمالا. اذا غامت القضيه على عمر، اضطرب الامر على عمر، تحير عمر رضي الله عن عمر كعمر. فلما ياتي اخوه يقول لك انا لا ارى الخروج ويكون جائزا، او ارى الخروج ويكون يعني اذا قال لك صاحبك انا ارى الخروج وانت لا تراه، او قال لك انا لا اراه وانت تراه، فاعلم اننا الان في موضع افتتان وفي موضع حيره يعصر فيها كل متحير. لان الصحابه رضي الله عنهم قال قائلهم سهل بن حنيف رضي الله عنه في الحديبيه: ايها الناس اتهموا العقل على الشرع، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. واحتاروا كيف نرد من جاءنا من المشركين؟ كيف نرجع إلى عمر وقد أتينا أقوياء أشداء؟ كيف لا نريهم بأسنا؟ كيف لا ينصرنا الله؟ بل كان في رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر لأبي بكر: ألم يعدنا أننا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: فهل وعدك العام؟ هنا يا اخواني قضيه خطيره. هذا لا ينفع ان هناك محق ومخطئ، مصيب ومخطئ، لانه كان ابو بكر على عمر على حق ولم يكن ابو بكر عمر على الذي على الحق الذي كان له. ما فيش كلام، ما في كلام، لا اعوم الامور، ولا انما انا اريد ان اتجاوز المساله ان شاء الله تعالى بفهم وبفقه. اقل شيء في هذه القضيه اعذار. اذا قلنا ان هذه فتنه فالجدال في الفتنه ممنوع، يزيد الفتنه فتنه، فكيف نتجاوز بعدها؟ كيف؟ فإذا نظرنا الأمر نظرا يعني أجمع وأعلى وأرفع، فسننظر إلى الله جل في علاه الذي يرفع ويخفض، يقبض القسط، يرفع القسط ويخفضه سبحانه وتعالى، يقبض ويبسط، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يؤتي الملك من يشاء، ينزع الملك ممن يشاء. لقد رأينا في أقدار الله عجبا عجبا. ولنقف عند أقدار الله، ولنقف قليلا عند اسم الله تعالى المقتدر. نعم تحدثت عنه في مواضع أخرى لكن لم أتحدث عنه ها هنا. وإن شاء الله تعالى عند التدبر نجد فائدة كبيرة جدا في اسم الله المقتدر، لأننا نحتاج أن ننظر في اقتداره، فإذا نظرنا في اقتداره حصل لنا اعتبار، فإذا حصل لنا اعتبار حصل لنا ادكار، فإذا حصل لنا ادكار حصل لنا شكر وإحباط. شكر لله جل وعلا. انت لما ترى انعم الله تعرف كيف تشكر. ما كل الناس يبصرها ولا كل الناس يرى تفضل الله على عباده تبارك وتعالى. فهنا في قدر يحصل، بعض الناس يقول لك ايه؟ يقول لك هيحصل ايه؟ طيب لازم طبعا يتمسك يعني، واعذره بقول بعض الفضلاء من اهل العلم انه من خرج الحاكم حصل له شبهه، حصل له لا ياتي ذلك بشر. الذين قالوا هذا وقد نصب لك شيخ الاسلام قال: قلما يحدث احد يخرج عن الامام صح عنه وحصل بعد ذلك خير. صحيح، لكن هنا عندنا شبهات كثيره. والذين خرجوا بعضهم كفر الرجل، وبعضهم كذا، وبعضهم اعتبرهم من الله ممكن، وبعضهم كذا وكذا. اذا هناك امور كثيره من القول تتسع لها الصدور. نعم تتسع. إن الصحابة كما ذكرت في الحديبية غام على مش على عمر بس، رأي واحد من الصحابة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وأمرهم أن نقول في هذا الموضع لنتجاوز هذه القضيه. اما التامل في اسم الله المقتدر فلقد راينا اقتدارا عجبا. راينا اولا امهالا من الله عشرات السنين، ليس للرئيس السابق وحده، اقول لا اتكلم في السياسه، ولو سميت ولو تحدثت عن امور لا تقراها الان الا في الجرائد، فان هذا الذي يحصل في الجرائد قبل ان يكتب في الجرائد كتب عند الله انه لا بد ان يكون، وانزل الله وقدره القضاء، فما كتبوا الا ما قدره الله، بل انهم احيانا يزورون واحيانا يسيئون. لكننا نتحدث الامر فيه مطالبه، هي فيه اخطار تحدث. لما حدث ان الرجل الذي مر على القريه، الله تعالى او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها، قال ان يحيي هذه الله بعد موتها، فاماته الله 100 عام ثم بعث. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. قال لبثت 100 عام، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنن، وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر الى العظام كيف ننشزها، كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. هل قلتها؟ هل لما رايت هذه العروش تتساقط؟ هل لما رايت هؤلاء المتكبرين يسقطون؟ هل لما رايت الظالمين تغشاهم ظلم من بعد من فوقها ظلم؟ ظلمة الحرمان من النفوس، ظلمة الحرمان من الاموال، ظلمة غيره بالسجون، ظلمة التوبيخ على الملا، ظلمة التعيين بمكان، ظلمة الندم، ظلمة الحسرة. هل كنت اعلم ان الله على كل شيء قدير؟ ولا سمعنا الناس تحليل يقول لك المصريين هم واين رب العالمين؟ اين رب العالمين الذي ما اخذ لهم وما ضيعهم؟ ولولاه لاكلوا كما يؤكل اخواننا في ليبيا، فرج الله عنهم وسلمهم الله ونصرهم الله وعافاهم الله. فهنا نقول ان الله على كل شيء قدير. تذكر الله، لو نسيت الله هنا فاخشى ان تنقلب العقائد الامور بالشر، واخشى ان تسوء العواقب حينئذ. الله جل في علاه ارانا عجبا عجبا. اولا لو جئنا نتحدث الان في اسم الله تبارك وتعالى المقتدر، طبعا ده موضوع طويل جدا، لكن لو قلنا الفرق بين القادر والمقتدر على عجاله، القادر او القدير واسع القدره الذي يقدر فيعوف فتعم قدرته الاكوان، اما المقتدر فهو دقيق القدره، قدرته الدقيقه خفيه عليه متقنه بديعه رائعه معجبه تاتي على الجمال، فان الله جميل، جميل حتى في تقديره، فلما يقدر يقدر بجمال. هذا معنى الاقتدار، هذا معنى الاقتدار. لذلك يا ويل من اخذه الله اخذ عزيز مقتدر. فرعون لما علا قال الله له لأذلنك ولأسخرن منك ولأستهزئن بك، إن أقل منك يا فرعون تجيس له الجيوش وتجمع له الجموع ويعد له إعدادا، أما أنت يا فرعون فسأتيك بأيسر الأمور في كل موضع، وسأخذلك بيديك وأسلطك على نفسك وأجعلك أنت قائد جند موسى، أجعلك أنت قائد جند موسى على نفسك. ويبدأ الأمر الخطير من مبادئ من منشأ موسى عليه الصلاة والسلام. انظر إليه لما يقول الله تعالى لأمه قل قرر أوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. هنا طبعا في عندك يعني كده الإلقاء، تخيل الله يقول للأم إذا خفت على ابنك فألقيه في اليم، فأين إذا موضع الخوف؟ لا، ده أنا أخاف عليه خليه معايا حتى لو موت لو هو، لكن الله يخرج الحي من الميت وينبت الشيء من ضده، ألقيه في اليم. هذا محض اقتدار، إنه سيخرج الشيء ليس من بابه، ما قالش فأخفيه. وعلينا الباقي ذنوب العمل تدل عليها وربنا علينا، لا، ألقيه في اليم، ما لاش ضعيف، قال لها ألقيه. يعني تخيل يعني يقذف في الآية الأخرى اقذفيه. وبعدها قال قذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم، يم كمان هيلقيه. لم يملك نفسه عن حبه، عن أن يحبه، وأحبته زوجة فرعون. ثم تسير الأمور وتحرم المرادع، ويستبقي فرعون هذا الرجل من بين من أمر بذبحهم، كان يذبح الأبناء ويستبقي البنات، فهو استبقاه فرعون. فكان ماذا؟ كان العاش عند فرعون، فجاء فرعون فربى عدوه. شوف ربنا في الآية الأخرى يقول يأخذه عدو لي وعدو له، يأخذه عدو لي وعدو له. فهنا هذا العدو مش هيأخذه بس ظهر ربي. شوف ربنا، شوف احنا بعض الناس يقول لك سخرية الأقدار، سخرية الأقدار. هذا طبعا قد تجوز في بعض المواضع، لا يجوز مثلا لعبة القدر، لأن القدر لا يلعب. لكن إذا أراد الله أن يسخر بعبد مثل فرعون وأن تقصه بأقداره فإنه على ذلك قدير. فأول شيء فرعون يربيه عنده، تخيل فرعون يريد أكثر فإذا به يربيه، ثم ينفق عليه، بل ينفق على أمه وأم موسى التي كانت منذ قليل تأتمر بأمر الله وتلقي بابنها بنفسها في اليوم، إذا بها يكافئها المولى فترضع ابنها بالأجر. هل رأيتم أما تأخذ أجرا على رضاع ابنها من أعلى أعدائه؟ أليس هذا تركيبا بديعا لا يقدر عليه إلا الله جل في علاه؟ ثم تمشي الأمور ويسلط الله على فرعون زوجه أو أقرب زوجه، أقرب الناس لي، ثم المؤمن من آل فرعون، ثم يأتي بالسحرة جنودا له فيدخلون، فما يخرجون من مجلس واحد إلا وهم جنود للحق، جنود لموسى. خرجوا دخلوا وهم أشقياء فجرة، وخرجوا أتقياء بعرة. دخلوا وهم شر الناس جند لفرعون، خرجوا وهم جند لموسى. لا تعجب كيف يقدر الله تبارك وتعالى أقداره، إنه على كل شيء قدير. وسنتكلم الآن في الخطبة الثانية كيف تحقق هذا في الوقائع الجارية، وكيف جرى أمر الله تبارك وتعالى في الأمور الحادثة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يرزقنا حسن الاعتبار وأن يوفقنا لشكر نعمه. صلى الله على محمد وآل محمد. جل في علاه الذي لو له ما كان شيء، ثم أبقى له عظيم افتقارنا إليه وعظيم إنعامه علينا جل وعلا. قبل أن أتحدث عن هذا أذكر شيئا في عن زكريا عليه الصلاة والسلام ذكرته مرارا في الأيام السابقة، هو أن زكريا عليه الصلاة والسلام لما رأى مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق ما شاء ويحسن. قال الله تعالى هنالك، انظر إلى قوله هنالك دعا زكريا رب. كل من كان له عند الله دعوة دعوة قال أمله فيها فليدعوه الآن، لقد رأيت بعينيك كيف يقدر الله الأقدار. تنظر وتتأمل ولا يخفى على أحد منا ما جرى. أولا خرج هؤلاء المتظاهرون والصغار والشباب الذين خرجوا على أي صفة وعلى أي نية وعلى أي أمر أراد ما بين كذا وكذا، قد تجاوزنا هذه، خرجوا يريدون شيئا وهو التضييق الأمن هذا الذي يحدث والتشديد عليهم وتضييق حرياتهم وأرزاقهم وكذا، خرجوا يريدون هذا لا غير، لم يفكروا في زي ما قال لك ارتفع سقف المطالب، هم خرجوا لشيء محدد طالما خرجوا اليه. الناس اللي كل شيء يقول لك اول مره، لا خرجوا خرجوا كثيرا خرجوا كثيرا في السنوات الاخيره، حصل خروج كثير جدا بشهاده العارفين بهذا الامر. فلما اراد الله امرا يسره خرجوا واعدوا عدتهم من المخاطبات عبر الانترنت وكذا، واعد الاخرون عدتهم في خطه عجيبه قيل انها بلغت 20 بندا ذكرتها احدى الصحف نقلا عن بعض المواقع الالكترونيه. فنقول لك من هذه ال20 بند ان تقطع كل وسائل الاتصال من الانترنت والمحمول وكذا، وان تفتح السجون ليحدث الفوضى، وان وان وان حتى الضرب في الرؤوس والقتل كان معدا مبيتا له، كل شيء كان معدا. وهؤلاء خرجوا لامر معد، خرجوا لقبورهم، خرجوا وما يعلمون ان الموت ينتظرهم، انهم لم يعرفوا ولم يجربوا المعتقلات ولا السجون ولا زق ولا كذا، فهم يظنون ان الامر نزهه، ولكن الرب كريم وقدير ورحيم، ان الله يقدر الاقدار الجامعه لطائفه من عباده. قال والله انت ما خرجتش ولا خرجت؟ وهل كنت تظن ان الله سيمضي الامر بكل المسلمين ولا بكل المصريين؟ اراد الله امرا فقضاه. خرجوا ولو حسبنا الحسابات ونظرنا في المآلات لقلنا ساقطون هالكون تالفون ماكولون. ثم يقدر الله اقدارا فتسقط اول جوله وينتهي الامر على هذا الوصف. اتحدث عن اقدار الله التي قدرها ليست افعال العباد التي يفعلونها. لما حدث هذا الذي حدث رجع طبعا تغيرت الصفات، وفي وقت وجيز جدا اذا بالامور تتبدل تماما، واذا بكل رجال الامن يتركون المواقع كلها، واذا بالامور تتطور شيئا فشيئا، ولا احكي لكم شيئا رايتموه. ثم آلت الامور الى ان اصبح لزاما ان يتحدث الرئيس، لكن الرئيس تأخر يوما واثنين، قال كل الخبراء لو تقدم اليومين لانتهى كل شيء ولا استطاع ان يقضي على كل هذه المظاهرات ولا استطاع ان يمتصهم جميعا، ولكنه تأخر يومين. من أخره؟ من خبله؟ من الذي جعله لا يفكر في مواضع قدمه ولا ينقذ عرشه الذي بناه في 30 سنة؟ من؟ الشباب اللي قالوا استنى اتاخر، طب خذوا الثانيه ورايناها بعيوننا. فجاء يوم الاربعاء التالي، كان الجمعه، ثم جاء يوم الاربعاء، في هذه في ليلته خرج الرئيس يخاطب وتاخر كعادته بعد ان اشتعلت الامور وارتفع سقف المطالب مره اخرى، واجتمع الناس وتكاثروا وجاءوا بكل صوب وحذر، وكنا نرى بانفسنا رجالا شيبا، كنا نرى اطفالا صغارا، كان كل شيء يتجمع ولا ندري من جمعهم ولماذا اجتمعوا، انهم لم يجتمعوا من قبل، حتى قال بعض العارفين ان هذا لم يحدث منذ الوف السنين في مصر. الوف السنين حادثة فريدة من نوعها، وبعض الناس يريد منك انك تكون جاهز بكل شيء فيها وتتصرف على احسن ما يكون ويؤاخذك ان لم تفعل. وقلنا ان المسألة فيها اعذار كما عذر المسلمون بعضهم بعضا في الحديبية. هنا لما هذا جاء الخطاب الثاني وتكلم الرجل واكثر في واستضر عواطف الناس، بل والله ودمعه، وتحدث بحديث والله لا اشك لحظه لو تحدث به قبله بايام بيومين بثلاثه لم يكن الامن هو الذي سيقضي على هؤلاء الشباب، بل كل الناس الذين يمدحونهم اليوم هم الذين كانوا سيفتكون بهم. انكم تريدون ان تسقطوا هذا الرمز الذي لم ترى مصر مثله. هكذا راينا باعيننا كيف يتساقط الناس وكيف خلقت الجموع. الجماهير عاطفيه ايها الساده، هكذا خلقت، هكذا منذ دهر الطرق، هكذا هي دائما. سهل جدا استمالتها، سهل جدا استدرار عواطفها ودموعها. فالذي حدث مجرد ان تكلم الرجل ونزل قليلا من عليائه واظهر تواضعا كاذبا، اذا بالناس بالصف ينشق، واذا باكثر القسط الاكبر من الذين في التحرير ينفضون الى بيوتهم. ده مجرد بس ان هو بعض العواطف التي تحلل الان بتفسيرات مختلفه تماما، ويبين انها مكيده من اروع المكائد، تدل على ذكاء خارق ليته نفع به امته من قبل. انا اتحدث الان عن رئيس سابق، وعن امر معلن، وعن شيء ليس الامر محض شماته انما محض اعتبار. لقد سمى الله من سمى، وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمى. فهنا بعد ان كاد هذا الكيد، قال الله له هذا كيدك فاليك كيدي، وكاد ان يهلكهم بكيده، كما كادت امراه العزيز ان تلوث عرض يوسف بكيدها، فلما وصل الى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوى الا يسجن او عذاب اليم. هلك يوسف، هي ذات قدر ولها كذا وكذا، وكذبها مصدق ويستحيل ان تكذب، لكن الله اوجد في هذا الوقت شاهدا من اهلها من احكم حكماء الزمان. كيف اجتمع هذا ان يوجد هذا الشاهد في هذا الوقت ويكون من اهلها ويكون حكيما، حتى انه يفسر مساله تفسير ليه؟ مش كده بس، لقد وضع القانون قبل ان ينظر في الثوب، قال ان كان قميصه كذا فكذا، وان كان قميصه كذا فكذا، ثم نظر في القميص. اذا ممكن يقول لك قلقها بس بيكرهها، لا ده حط قاعده الاول. فدبر الله تدبير، قال الله هذا تدبيرك فاليك تدبيري، ولن يفعله احد غيرك انت ورجالك. فكان ماذا؟ كان ان ارسل من ارسل، الذين قالوا سنتظاهر غدا ومن اهانه المسلمين ونفعل ونسوي، قالوا هذا عقد خطابه مباشره في نفس الليله. ثم جاء الذين يضربون الارتباط فاستعجلوا، لم يستطيعوا ان يصبروا ليحصدوا، فقال فكان الله لهم كيده الكبير جل في علاه وانزلهم وضيع سعيهم. طيب دعونا من هذا، لقد حصل انفلات في البلاد طولها وعرضها، تحرير بقعه لا تذكر في مصر، وكدنا ان يعني يقتل بعضنا بعضا، والان وان واخرج الاشقياء كما قيل من السجون، وقطاع الطرق والقتله، هم خرجوا بعشرات الالاف، فما سلطهم الله علينا. وهيئ الله هذه الجموع الى تصرف واحد على قلب واحد، على قلب واحد، حتى شهد العالم كله كيف حدث هذا في امريكا لما قطع نور في احدى الولايات، سرقت البيوت في ليله واحده. ونحن رأينا كيف حفظ الله الامن بناس كنا نخاف منهم وكانوا يفزعون الناس. كانوا يفزعون الناس، فيسر الله هذا. ورأينا عجائب من امر الله، انظر الى تدبيره وكيف يغفل، وكيف اذا شاء سبحانه وتعالى غفل خصمك لينصرك. فقام هذا الرجل، رأينا في طول البلاد وعرضها كما ذكروا الكنائس، وهذا امر معلوم الان. وهذا شيء من اعظم ما نحمد الله عليه. كنا محتقنين في اول يناير لما حدث ما حدث، وراينا النصارى يستطيلون، وراينا الخارجيين والداخلين، وراينا الدنيا تكدر وطلب علينا، وراينا اننا مستضعفون في البلاد، وراينا كيف ولاه الامر يعينون علينا، وراينا الامور تضطرب اضطرابا عجيبا. أن المسلمين جميعا، أن المسلمين جميعا لن يتعارض أحد الكنيسة. لا، بل أقول لكم لقد حموها وحرصوها بأنفسهم. بل أزيدك سترا أهم، الذين ليس في قلوبهم خير والذين يستميتون من أجل كراسيهم كان يمكن أن يفعلوا كل شيء، لم يكونوا سيبقون على شيء من مرة. فلو خطر ببالهم أنهم لو يهدمون بعض الكنائس أو يتعرضون لها وكان فعلوا هذا في السابق ليوقعوا البلاد في الدمار وليوقعوا بين طائف البلد، كان فعلوا هذا، لماذا لم يفكروا فيها في تلك اللحظة وقد فكروا في كل شيء؟ لماذا لم يقتل أي واحد منهم بهذا الفعل ليشتت الشام وليسلط الناس بعضهم على بعض ويخرج هو؟ قدر الله أقداره وأمضى الله أمره تبارك وتعالى، فكان ماذا؟ كان أن سقط الرجل الرئيس السابق الذي فعل ما فعل على مدى 30 سنة أيا كان أمره، ولا افتخار بأمر شاركه فيه قلوبه. كل مرة حرب أكتوبر، حرب أكتوبر هنا في هذا المسجد عدد كبير ممن شاركوا في حرب أكتوبر وفي كل بقعة في مصر، وليس سمن أنك شاركت في حرب أكتوبر على أي نحو كان، ولو كنت قائلا أنك تهين وأنك تحرم وأنك تسرق وأنك تظلم أمة بكاملها سنين عددا لا يعلم من الظلم إلا الله. ثم يسقط عدد كبير جدا، بل كل الوزراء الذين طالما أخرجوا لنا ألسنتهم وطالما عاسوا في الأرض فسادا، ثم يسقط عدد كبير جدا من الذين سلموا ونهروا ونسوا يوم الله. شيء مذهل جدا لما تيجي تتأمل، بعض الناس يقول لك والله يا شيخ مش عارفين احنا حاجة، مش فاهمين حاجة. طب مش فاهم يبقى ما تتكلمش، مش فاهم يبقى انت اللي اتحرمت، مش فاهم متى تفهم؟ وبعدين ما احنا خايفين من بكره. طب ما احنا دايما خايفين من بكره، نحن لو نصرنا في بدر فإننا سنفكر أن وراءها أحد، ألا نفرح بنصر الله في بدر؟ فلما نفرح بعطاء من الله سبحانه وتعالى على أي وجه، ليس معناه أننا لا نخاف الغد، بل نخاف ذنوبنا ونخاف أن تنقلب الدائرة بذنوبنا، لكن إلا نحسن نعم الله سبحانه وتعالى وحسن تقديره. ولهذا أقول لكم أو أرجع مرة أخرى أقول، بحث الناس عن قائد لهذه الثورة وقال لك ده الشباب نفسهم بيقولوا مالناش قائد، ودي واحدة يا جماعة تبين تقدير الله، والمتفرقين وأنواع زاد فيهم اليساري وفيهم المتدين وفيهم الإخواني وفيهم الكذب فيهم كل حاجة، واجتمعوا هاي ليش يقول لا قائد لنا؟ وقد فتشت فرأيت أن هناك قائدا. ألا إذا كان القائد الذي انتصر موسى على يديه وأهلك الله له عدوه، إذا كان القائد عند موسى هو فرعون نفسه، هو الذي هيئ لموسى كل شيء وجاء له بالسحر وقال له كذا وكذا وانتصر عليه فعل كل الوسائل فكانت تنقلب عليه، فإن قائد هذا الأمر الأرضي، قائد الأرضي الذي سلطه الله على نفسه هو الرئيس السابق محمد رسول الله، هو الذي كان قائدا لهذه الثورة وكان مسلطا على نفسه بأمر الله. فإذا تدبرنا في الاقتدار حصل الابتكار كما قلت ووجب علينا الشكر. فقد رأينا طبعا من ضمن الحاجات يا جماعة العجيبة عشرات السنين، عشرات السنين، وكل ذي دين يؤخذ بدينه ويخشى منه أن يحدث انقلابا على نظام الحكم، كل ذي دين يعرض على مدى عشرات السنين لمجرد دينه. فلما أراد الله سبحانه وتعالى أتى بالأمر من حيث لم يحتسبه، فجاء بشباب بعضهم والله ربما لا يصلي، بعضهم وفيهم المتدين كما قلت، لكن بعضهم لا يصلي، واجتمعوا من جهات شتى ومن حيث لم يحتسبوا القوم ولم يغيروا، وبعضهم لم يتعرض للسجن يوما ما ولم يوقف في أي مركز من مراكز أمن الدولة. هذا كله جاء بأمر الله ليسقط الله أسطورة الإرهاب الديني كما أسقط أسطورة الإرهاب الطائفي، كما أسقط أسطورة الصعار الجنسي، كما أسقط كذا وكذا، وبين الله سبحانه تبارك وتعالى من أمره ما بين جل في علاه. فهنا وجب الشكر لله سبحانه وتعالى، ووجب التأمل بعين الاعتبار في هذه الأحداث العظام الجسام التي أحدثها الله، ووجب أن نجدد يقيننا في الله وأن نتمادى في الإقبال على الله وأن نتواصى بالدعاء بالليل والنهار، فإن الدعاء يفعل العجب. ولا أشك العجيب ولا أشك والله أن الدعاء دعاء المسلمين في طول البلاد وعرضها بكشف هذه الغمة وبرفع هذه الشدة وبكشفها عن فرج قريب أن الله تبارك وتعالى هيأ هذا. بعض الناس يخاف وأنزل إلى طعامه الاعتبار. اللهم إنا نعلم أنك على كل شيء قدير، اللهم إنا نعلم أنك على كل شيء قدير، وأنك تفعل ما تريد، وأنك تعز وتذل، وأنك بيدك الأمر وحدك، لا إله إلا أنت إليك المصير. سبحانك ربنا ظلمنا أنفسنا، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعلنا من عبادك السعداء، اللهم لا تدع لنا يا ربنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا سهلتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم فرج عن إخواننا في ليبيا، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم سلمهم في أبدانهم، وسلمهم في أموالهم، اللهم يا رب لا تسلط عليهم عدوهم، اللهم سلمهم يا رب مما يحيق بهم، اللهم ارفع عنهم العذاب برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارفع عنهم العذاب، اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم يا رب غوثك غوثك، اللهم رحمتك رحمتك، اللهم نصرك نصرك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم وسلم.